صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكان يعرف ايضا المنافقون بسيماهم وفي لحن القول. ولكن هناك نوعية من المنافقين لم يمكن للنبي ان يعرفها. تخيل انت بقى ادول اسمع قول ربك جل جلاله فيهم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اسمع الآية ثاني عشان تشوف فين محل الشاهد. يقول ربك الملك ذو الجلال جل جلال الله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الشاهد هنا مرضوا على النفاق بمعنى كان منافقا منذ كان امرد. الامرد اللي هو من غير لحية، الولد اللي عنده 10 أو 12 سنة اللي لحيته منبتة مخضرة لسه يدوبك شعر اصفر، ده اسمه امرد اللي ملوش لحية الامرد. فلما يبقى منافق وهو امرد قبل ان تنبت له لحية فمرد على النفاق، طلع منافق من صغره، هو ده الحاصل في زماننا، ان عيال اتربوا على النفاق وبنات اتربوا على النفاق وعاشوا على النفاق. فعشان كده مستحيل تعرفه، ما تقدرش تكتشفه ولا تقدر تكتشفه. علشان كده اول عنصر في كيفية اختيار الزوج والزوجة، اول واهم عنصر على الاطلاق توفيق الله. قال الملك الجليل الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون من ما يقولون. الله. اخوتي الزواج قضية، عارفين انا عايز اقول ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ قضية حياة او موت. الزواج قضية حياة او موت. اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة هو جنتك ونارك؟ شوفي بقى لما يبقى رجل معاك في البيت يوديك الجنة يوديك جهنم والعياذ بالله، والمرأة كذلك. دي مصيبة ومشكلة كبيرة. فعشان كده لما تسمع كلام ربنا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون أطهار. كنت وأنا صغير إذا وأنت كنت صغير كنت وأنا صغير خالص زمان أظن كان عندي 16 سنة 15 سنة حاجة زي كده. فعلا دي حقيقة والله. كتبت بحث شوية كتار كده مش عارف واحنا بننقل بقى ضاع من البيت الجديد. ربنا يعفو عنا من البيت الجديد ده اللي احنا نقلنا فيه من 20 سنة اقصد يعني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. البحث الان بفكر هو راح فين. في اختيار الله لزوجة احدنا. والله كده كان البحث كده. البحث ممكن يكون كلام خايب يعني وانا صغير ما كنتش اعرف حاجة. لكن كنت بتكلم على ان الاصناف اللي حواليا فلان وفلانة شوف سبحان الملك ربنا سبحانه وتعالى جعل يتجوز دي بتكمله هو ما كانش ينفع مع الا دي. وشوف سبحان الله العظيم فلان وفلانة اهديسه بيكملها او لو اتجوزت واحد غير ده ما كانش نفعت. وفلان وفلانة كانت عندي الامثلة يعني قاعد كاتب كده في شوية صفحات ان ده في ايه وفيها ايه وبيكملوا بعض. اختيار الملك جل جلاله. احنا قلنا ان من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة ربنا كتب زوجتك مين وكتب زوجك مين. وان احنا قلنا ان الايمان بالقضاء والقدر اول حاجة الايمان بالكتابة. اثنين الاول حاجة العلم. اثنين الكتابة. ثلاثة المشيئة. اربعة الخلق والايجاد. فلذلك الايمان بالكتابة انت مؤمن ان ربنا كتب لك دي. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. رفعت الاقلام وجفت الصحف يعني اللي كتب الكتب خلاص مش هيتغير. مفيش سبيل لتغييره خلاص انتهينا مش هيتمسح. رفعت الاقلام وجفت الصحف. لا في قلم هيكتب يعدل ولا الكلام ده يتمسح. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فلذلك يعيش الانسان على هذا المعنى. يعيش على معنى ايه؟ ان زوجته دي ربنا كتبها له وان هي دي اللي تنفعه. ان زوجك ده هو اللي ربنا كتبه لك وهو ده اللي يصلح لك فتستقيم الحياة. في حلقة من برنامج بتاع الصبح اللي قبل اللي فاتت دي من القلب الى القلب واخت اتصلت وقلت لها اوعي تتطلقي. وسبحان الله العظيم ما زالت تأتيني رسائل. الله يعلم يعني يمكن يعدي ال 4000 رسالة في ان كانت دي احسن نصيحة استقر بها البيت. اوعي تتطلقي. اوعي تطلقها برضو في المقابل. معلش احنا في الجواز بنتكلم عن الطلاق لكن اوعي تتطلقي لانك انت بتعاني منه ساعتين ثلاثة اربعة خمسة في اليوم هتفضلي تعاني 24 ساعة. اوعي تطلقها لانك مش هتلاقي زيها. الناس الجيل اللي انت متجوز منه ده خلص. الجيل الجديد للمحمولة بقى ما مختلف فعشان كده مش هتلاقي زي دي. فاصطبر واقبلها على التي قال الحبيب محمد استاذ البشرية صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مربي الامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. خلينا في موضوع الاختيار ارجع تاني بسرعة. توفيق الله. طب أجيب توفيق ربنا منين؟ إن ربنا يوفقني إن أنا أختار زوجة صح. ان انا اختار الزوج صح. واذا كان الامر شاق بالنسبة للرجال كيف يختار امرأة لحياته لجنته لآخرته؟ فالامر بالنسبة للنساء اصعب واشق ومرار مرار. تلاقي راجل في وسط ال ال ال ال في وسط الناس دول ازاي؟ ازاي تنقي راجل؟ ازاي ترضى براجل؟ واحنا شايف كل اللي احنا شايفينه شكل والظاهر، اما جوه يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب، اكرمنا ولا تهنا يا حي يا قيوم. كيف تختار شريكة الحياة؟ وكيف تختارين شريك الحياة؟ أول سبيل في هذا توفيق الله وإعانته وتسديده. لو ربنا وفقك هتختار أحسن وحدة ليك على ظهر الأرض النهاردة. اللي مش انت قلت مكتوب؟ بس اللي مكتوب ده مكتوب بعلم، بمعنى يعني ربنا كتب اللي انت هتختاره مش الزمك بيه. وانت دلوقتي اهو قدامك 3692 واحد، اختار منهم. ربنا ما الزمكش قالك اتجوز دي، انا كتبت لك دي، لا، ربنا قالك اختار كما تشاء، بس في الاخر هتختار اللي انا قلتك اللي انا قلت لك عليه، او هتختار اللي انا كتبته لك. الشاهد ايه؟ ازاي تنقي النهارده؟ بيقولوا في مش عارف 5 مليون عانس و3 مليون مطلقه و6 مليون بنت او 8 في سن الزواج، 3 و5 8 و8 16 مليون واحده. انت هتختار من 16 مليون انسانه، ده الكلام ده فصل، من 16 مليون انسانه انسانه واحده. ازاي افرز العدد ده كله واختار مش احسن واحده؟ لا لا لا لا لا، ده احسن واحده ليا. انت فاهمني وانت فهماني طبعا. ازاي ارضى باحسن واحد ينفعني مش احسن واحد في الناس دول؟ لا لا، احسن واحد يصلح ليا واصلح لي. هي دي القصة. ان الشاب ينبغي انه مش يدور على اجمل واحدة واحسن واحدة واغنى واحدة واعلم واحدة و و و و و، ده انا عايزه يختار احسن واحدة تنفع له تصلح له. يبقى هي دي يركب يعني يتفقوا مع بعض، يكونوا العقليات متفقة والقلوب متفقة. قال الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأرواح جلود مجندة، فما توافق منها تلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا الإنسان يشوف واحد كده أو واحدة ويحس انه قافل من ناحيته. ليه ليه ليه؟ يعني هي وحشة؟ لا مش وحشة، بس مش طايقه، مش طايقه ليه؟ هو ما عرفش ليه، ما فيش علة اقدر اقولها، بس مش نازل لي من زوج. هي ليه كده؟ الارواح، الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فأول شيء أن يوفقك الله. أجيبها منين التوفيق؟ إن ربنا يوفقني للإنسان المناسب، للإنسانة المناسبة. اسمع كلام ربك في الحديث القدسي. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هو ده السبيل الحقيقي لحصول التوفيق لك. واحد، إقامة الفرائض. اثنين، زيادة النوافل. فإذا أقمت الفرائض، وزي ما قلنا قبل كده الفرائض مش بس الصلوات الخمسة وصيام رمضان والزكاة المفروضة والحج المفروض، مش دي فرائض بس، ده من الفرائض غض البصر وتحصين الفرج وصلة الرحم وأكل الحلال، دي برضو فرائض. فالإنسان لما يقيم الفرائض، اثنين، ويزود النوافل. يعني ايه؟ صلاة الظهر 4 ركعات والنوافل بتاعة الظهر 8، صلاة العصر 4 ركعات ونوافل العصر 4، صيام رمضان 30 يوم والنوافل شهر قبله شعبان وستة بعده شوال، وبعدين خد بقى 2 وخميس طول السنة والثلاثة البيض، يبقى دي كمان 4 أسابيع في 2 ب8 و3 11 يوم من الشهر صايمهم. النوافل كتيرة جدا، الزكاة 2.5% والصدقة بابها مفتوح. يبقى زود النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الذكر، تلاوة القرآن، الصدقة، الحج والعمرة، نوافل بقى، النوافل كثيرة جدا، في عيادة المريض وإكرام الجار وصلاة الرحم وبر الوالدين. أقصد النوافل دي مش أداء الفريضة ببر الوالدين، يعني فرض على الإنسان بر الوالدين، لكن من نوافل بر الوالدين إنك تحججهم، مش فرض عليك لكن يستحب الإنسان لو يقدر ان هو يطلع ابو ام الحج يطلعهم، يستحب. الشاهد ايه؟ لكي تكون موفقا. عارف يعني ايه موفقا؟ اسمع، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يبقى ربنا اللي هيمشيك في سكة الزوجة دي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما هتنظر اليها هتشوف الحق. احيانا يحصل ان اخ يروح يتزوج اخت، واحد يروح يخطب امرأة، وهو قاعد في البيت عينه تقع على حاجة عندهم، يقول لا البيت ده ما ينفعنيش. لذلك انا هنصحك في مسألة الزواج، اوعى تفكر انك انت بتتزوج البنت دي، لا، ما بتتزوجهاش لوحدها، فانت بتتزوجها ومعها العيلة. ليه؟ لان ابوها ده جد اولادك، وامها دي جدة اولادك، واختها خالة اولادك، واخوها خال اولادك. فانت اوعى تفكر انك انت بتتزوج البنت دي، لا، ده انت بتتزوجها وعيلتها. فلذلك بتتزوجها والبيت ده، يعني لما تدخل البيت وتلاقي البيت مش نظيف او مش مترتب او ريحته كذا او الى اخر، هو ده اللي هيبقى بيتك، لانها بتخرج من البيت ده بطباع 20 سنة شاربه البيت ده، يعني هتنقل لك البيت ده عندك، يعني هو البيت اللي انت دخلته ده هو اللي هتعيش فيه. فلذلك بقول ايه، ان لما ربنا يوفقك هيبقى سامعك، انتوا قاعدين بتشوف العروسه ومن بره امها حنفي، سمعت انت النزهه دي تسمعها صح، هل هي اللي سيئه؟ احيانا بيبقى قاعد معتوه، مش لا شايف ولا سامع ولا عارف، ويخرج انا موافق على ايه. هو ده الخذلان. التوفيق الا يكلك الله الى نفسك، والخذلان ان يتخلى الله عنك ويكلك الى نفسك. لما ربنا يتركك تختار انت وتقرر انت، ولا يعينك ولا يهديك ولا يدلك ولا يوفقك ولا يرشدك. قولي طب ليه كده، ليه ربنا يعمل فيا كده؟ لانك انت ما استعنتوش، ما طلبتش منه التوفيق والاعانه والتسديد، ما تقربتلوش. يبقى اول شرط لاختيار الزوجه الصالحه ان يحبك الله. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هتبصر بتوفيق الله، عينك هتقع على اللي يحببك او يكرهك، على اللي يقربك او يبعدك، على اللي يثبتك او يصرفك، وسمعه الذي يسمع به. هتسمع اللي يبين لك حقيقه البيت. ما احنا قلنا في البدايه مرضوا على النفاق. النهارده الناس من الفرجه على التمثيليات والافلام والمسرحيات والاجنبي والعربي والكذا والكذا، بقى عندهم خبره في الخداع، في المكر، في اللف والدوران، في النصب والاحتيال، بقت خبرات متراكمه. فلذلك يا ترى مين اللي هينصب عليك ويديك حاجة مغشوشة مش مظبوطة ازاي؟ فانت محتاج توفيق ربنا انك انت ترى بنور الله وتسمع بتوفيق الله وتقرر بهداية الله وإعانة الله وتسديد الله. يبقى نمرة واحد، خلي ربنا يحبك. ازاي؟ بإقامة الفرائض. اثنين، زيادة النوافل. ثلاثة، الإلحاح في الدعاء، يا رب، الاستخارة، انك تصلي ركعتين من غير الفريضة وتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان زواجي من هذه المرأة خير لي في، وتسميها من فلانة، خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي. وإن كان زواجي من فلانة شر أو من فلان شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به وارض عني. ويستسلم الإنسان بعد ذلك لما يريده الله سبحانه وتعالى. يبقى القضية مش في انه يستخير ويستنى يشوف منام، لا، انه يستخير ولا تترك الاقدار تسيره. اذا ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور والامور مشي توكلنا على الله، الامور وقفت خلاص ما نرجعش نندم ونزعل ونقول لا والله كان مناسب ما نعرفش ايه اللي مش ايه السبب مشي ليه، احنا ما عملناش حاجة، ده احنا يسرنا له الدنيا كلها ومشي. مشي لان ربنا ما ارادش ده، مش انت طلبت منه انه يريد لك الخير؟ اصبري بقى لما يجيلك الخير اللي انت طلبتيه، رفضته او شددوا عليه في المهر الى اخره، خلاص ربنا صرفها عنك مش بتاعتك. مش انت قلت له اخبرني الخير حيث كان؟ اصبر بقى لما اخبر لك الخير حيث كان ويوفيك به ويرضى عنك. الشاهد ايه؟ ان هستجلب التوفيق نمره واحد اصلاح الفرائض، اثنين زياده النوافل، ثلاثه الدعاء، ومن الدعاء الاستخاره. وقلت ان مش شرط الاستخاره انك تشوف منام، انك تشوف المنام او حد يشوف لك منام. ومن التهريج الجديد اللي حاصل اليومين دول استخير لي، في حاجه اسمها استخير لي؟ ينفعش حد يستخير لحد، كل انسان بيستخير لنفسه ليدبر له الامر. المهم قل يعني الواحد لو شاف منام يبقى الكلام ده ملوش لازمة؟ لا له لازمة، ممكن يبقى المنام اشارة. لكن المشكلة الكبيرة عارفين ايه؟ المشكلة الكبيرة ان كل اللي بيستخير صاحب هوى والعقل الباطن شغال، فمعظم الاحلام اوهام. معلش الكلام مش كلام النهاردة، طول عمري بقول كده ان يا جماعة كل الاحلام والمنامات اللي بنسمعها دي هوى، مش حقائق، ده كله ده عقل الباطن، وكل انسان بيلعب في دماغ نفسه ويحلم على مزاجه ويشوف هو على مزاجه. يا راجل ده الراجل نايم يحلم على مزاجه ازاي؟ حد بيجيب الحلم لنفسه؟ لا، اللي هو مرتبه وقاعد يتقلب عليه على السرير مش عارف قد ايه قبل ما ينام، هو ده اللي بيحلم بيه، هو اللي بيرتب لنفسه الحلم اللي يحلم بيه. عشان كده انا شايف ان تفسير الاحلام برضه نوع من انواع التهريج واللعب الحاصل في مورد اليومين دول. ليه؟ لان بتفسر ايه؟ انت بتفسر ايه؟ نص الحلم او الرؤية اللي هم شايفينها من العقل الباطن، والنص التاني كده بتحبيش مكملة الرؤية مش حقائق، فانت بتفسر ايه؟ الشاهد مش ده موضوع. لما نيجي بقى في موضوع الزواج وشفت منام وشافولي منام مش عارف الباب كان ايه وقطة سودة سيبك من الكلام ده كله، ربنا ميسر والسكة ماشي، اتوكل على الله، خلقها ودينها، خلقها ودينها، واستمر في طريق الزواج. يبقى أول حاجة توفيق الله عز وجل ويأتي به، إصلاح الفرائض، زيادة النوافل، الدعاء، ومنه الاستخار. اثنين حسن النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 380، اسمع كده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله ونكح لله، وفي رواية وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه. حديث رقم 380 في السلسلة الصحيحة. شايف هنا ونكح لله، حسن النية. لو انت بتعمل العمل ده لله سبحانه سبحان الله العظيم. شوف الرسول بيقول ايه، صلى عليه الصلاه والسلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله ايه تجده تجاهك. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى تجده تجاهك، هو اللي بيستجلب به التوفيق، بتستجلب به الاعانه. حسن النيه في الزواج، عارف حديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد فسادها ضيعه الله، او معنى الحديث كده في الكلمة الاخيرة. بس الشاهد هنا ايه، انك انت نيتك في الزواج ايه، انت داخل تلعب، داخل تريد العفاف، ثلاث حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الاداء، والمجاهد في سبيل الله. الناكح يريد العفاف، اذا كان يريد العفاف حق على الله ان يعينك، ان يسددك في اختيارك، ان يدبر لك الامور. يبقى لما واحد استجلاب توفيق الله، اثنين النية الصالحة، ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعد ما استعنا بالله وطلبنا توفيق الله ونوينا نية صالحة في الزواج واقبلنا على الزواج، قدامنا بقى انواع من الاختيارات، اتزوج دي ولا دي ولا دي، اتزوج مين فيهم. هنا اضع لك ثلاث اشياء للثلاثة مع بعض، الأصول الصالحة، اثنين الدين، ثلاثة الخلق. إن الأصل يجي قبل الدين ما أقدرش أقول كده أبدا، لكن أقول إن الثلاثة دول مع بعض للزواج الناجح. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، تجد الناس ايه معادن. سيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، عشان برضو الرجل الذي يختار لابنته لابنته، ودي اشق شيء في حياتنا ان انا اختار زوج لابنتي. وكنت بقول للشيخ حسن ابو الاشبال ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظه، كان بيتزوج بنته قريب، فبقول له ان اصعب شيء على الرجل ان يجد ابنته حزينة يؤذيها زوجها وهو لا يملك لها شيئا. اصعب شيء في الدنيا على رجل انك انت تشوف بنتك معذبة ومش عارف تعمل لها حاجة لانها في يد رجل اخر، هو اللي بيقول والشرع يلزمها انها تسمع كلامه وما تسمعش كلام ابوها. فلذلك لابد ان تختار لابنتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. من كل 100 راجل تلاقي راجل، لا لا 100 ايه، ولا 1000 ولا 2000، عشان تلاقي رجل ترضاه. مش مطلوب انك انت ترضاه يعني يبقى ولي من اولياء الله الصالحين وعالم من العلماء المجتهدين، لا لا لا لا، فقط له اصول. النهارده معظم الشباب، انا اسف، كثير من الناس بسميه زئبقي، زئبقي الهوية. تيجي تمسكه من هنا يفلت من هنا، تمسكه من هنا يفلت من هنا. ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش تثبته، ما تعرفش تحكمه، تحكمه الخلق، تحكمه الأصول، تحكمه الدين، تحكمه المرجعية، تحكمه الكبير عشان تقدر تجيب حقك منه. صح، تحكمه الايه؟ هو بيتفلت يمين وشمال ملوش. فلذلك شاقة جدا مهمة اختيار الأب لابنته، أو اختيار الشاب لزوجته، مسألة شاقة مش سهلة. يا عم أي حاجة وتوكل على الله. لا، أي حاجة إيه؟ ما هو الموضوع مش أي حاجة. عارف ليه؟ لأنها حياة. إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن من شروط صحة الزواج، وهتيجي معانا شروط صحة الزواج، إنه إن أن تكون النية على التأبيد. يعني مش بيتزوجها يجربها، بيتزوج أو بتزوجه تجرب الحياة معاه، أو إنه يتزوجها شهرين ثلاثة ويطلقها. لو النية كانت الزواج فاسد، ده لازم لما يتزوج يتزوج ان دي زوجته في الدنيا والآخرة، نيته كده. فالشاهد اذا كان الانسان بيتزوج للحياة على التأبيد، يبقى المسألة محتاجة تدقيق واختيار. يبقى واحد، نمرة واحد، ابحث عن بنت الاصول، وابحثي عن ابن الاصول. وانا قلت في فضفضة الجمعة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانه ما كانش غني. يعني اذا كانت الرياسة انتهت الى عبد المطلب فقد انتهت به. فمش شرط ولاد الاصول ان يبقى غني، لكن البيوتات الكبيرة معروف، معروف. وده اللي بنقوله النهاردة، ان اللخبطة اللي حصلت ان البيوت الكبيرة اندثرت، انغمرت، تاهت، ضاعت، ما بقتش معروف ولا مشهور. فنمرة واحد، الاصل الطيب. كذا حديث ضعيف بقى في المسألة. حديث ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. انا قلت ان الحديث ضعيف. عارفين خضراء الدمن يعني ايه؟ الدمنة البراز بتاع الجمل. الجمل لما بيعلفوه بيعلفوه نوى، نوى البلح. فأحيانا ما بيتهضمش النوى ده فبينزل في البراز. فلما ينزل في البراز الجمل وتيجي الريح تشفي عليه في الرمل فيتغطى بالرمل، وتنزل وينزل المطر فتنبت، سواء كانت قمح، حبايه قمح، حبايه ذره، حبايه فول، نواية بلح، في بنقول عليه في الفش، في البعرة باللغة العربية، في البعرة، البعرة ومغطيها رمل وفيها البذرة، نزلت المية من السماء فنبتت البذرة. ولأنها في وسط هذا السماد العضوي تنبت متلألئة، تطلع بقى ورع، فتنبت خضراء جميلة زاهية، مية ورمل واسماد، خضرة وحلوة وسبع سنابل، ولكن اصلها رديء. هي دي خضراء الدمن، انها تبقى حلوة وجميلة وملتزمة والمنبت منبت سوء. واخطر شيء في الدنيا أن يكون المنبة سيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فإن العرق دساس. سيدنا نوح: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الشاهد مش أنا، الشاهد إيه؟ ونادى نوح ربه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الشاهد هنا إنه عمل غير صالح. إنه مين؟ هاء الغيبة هنا، إنه هاء الغيبة دي عائدة على مين؟ إنه عمل غير صالح. إنه إيه هو العمل غير صالح؟ قال دايما الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور الولد. قال له إزاي؟ قال لك: لأن نطفته وضعت في بطن كافرة. أمه كانت كافرة، فالعرق السيء يخزن في أحرج المواقف، في أحرج المواقف. يعني تبقى كويسة جدا في كل حاجة وفي لحظة تهدم كل شيء. العرق دساس. إذن مش بالمظاهر، مش بالشكليات، مش باللقطة الأخيرة، ده بالأصول. خليك حافظ حد ما تأتي الحلقة الجاية إن شاء الله، قولوا لي: يا رب تحج، يا رب نحج كلنا. اللهم اجمعنا على عرفات. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.